وإنما النبأ هو الذي تنبو إليه الأبصار والأذهان، يعني نبأ، فهي أنباء وهي نذر وهي نذارة. نزلت سورة القمر أو سورة اقتربت في مكة قطعا باتفاق المسلمين، وخاصة في أول أيام الشعب، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اقتربت الساعة، لا هي قالت سمعته يقرأ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قالت وأنا جاري ألعب في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة في السنة العاشرة من البعثة بعد موت خديجة بشهر، وعمرها 6 سنوات. فقال العلماء أغلب الظن أن سورة اقتربت الساعة أنها نزلت في السنة 8 تقريبا من الهجرة، يعني في أوائل أيام الشعب أو سنين الشعب. وكذلك فيما يروى عن ابن عباس أنه قال سمعته يقرأ في مكة سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، مع أنه كان في أحلك وفي أشد لحظات الاستضعاف، ومع ذلك يأتيه مثل هذه الآية أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه السورة العظيمة هي سورة نذر ونذارة، وأيضا فيها تحفيز للمؤمن وفيها إنذار للكافر، والفواصل كلها على حرف الراء، ولكن بطريقة يعني سبحان الله فعلا يعني مناسبة للإنذار. طيب ماذا قال ربنا جل وعلا وتبارك وتقدس؟ يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. لا إله إلا الله، هذه براعة الاستهلال، يعني البداية نفسها مرعبة وتأخذ بقلوب الكفار قبل المؤمنين. اقتربت الساعة، الساعة التي يحاسب فيها الناس كلهم على ما فعلوا، وقد اقتربت، وكلمة اقترب أبلغ من قرب، مثل اقتدر أبلغ من قدر، مثل استيأس الرسل أشد من يأس، وهكذا. فاقتربت معناها أنها قريبة جدا، الساعة التي ستحاسبون فيها جميعا. قد يكون المراد بالساعة ساعة الخزي في الدنيا، اقتربت الساعة يعني اقترب الموعد الذي يخزى فيه الكفار، وأنه ليس يعني لن يطول الأمد على أنكم تكذبون وتضحكون إلى ما لا نهاية. وأيضا انظر التوافق بينه وبين آخر النجم، يعني سبحان الله كل سورة تؤدي إلى أختها، ولذلك طريقة ترتيب السور عجيب، في قولين إنها اللي هو توقيفي يعني جبريل يقول ضعها بعد السور الفلانية أو إنه اجتهادي، لكن فيها أمر عجيب. يعني شوف آخر السورة اللي قبلها وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال هنا اقتربت الساعة وانشق القمر. سبحان الله العظيم، يعني فيه كأنها سورة واحدة لكن باختلاف الفواصل، هناك الألف المقصورة وهنا القمر الراء. إذن هي ساعتكم اقتربت، سواء الساعة الكبرى أو الساعة التي سن الله أن يخزى فيها أعداء الرسل. وانشق القمر، انشقاق القمر آية من أعظم آيات نبينا صلى الله عليه وسلم، آية هائلة جدا، وإن كان بعض الناس ما يعطيها حق، أبلغ من آيات موسى في مسألة العصا واليد، وأبلغ من آيات عيسى. فإنهم كانوا في موسم حج واجتمع كفار العرب كلهم، والآن له عليه الصلاة والسلام قرابة 8 سنوات من البعثة، وانتشر أمره في القريب والبعيد، فأراد الكفار تعجيزه وإحراجه أمام العرب قاطبة. لذلك انشقاق القمر كان في أيام الحج، وخاصة في آخر ليلة في الحج، ليلة 14، لأن القمر كان على هيئة بدر، وكان الكفار كلهم متواجدين، ما كان عندهم ينتشر التعجل هذا. فقالوا له عليه الصلاة والسلام رأوه بمنى، لأن ابن مسعود يقول نزلت ونحن بمنى، أو قال انشق القمر ونحن بمنى. فقالوا له على هيئة التعجيز والإحراج والتكذيب، إن كنت صادقا فيما تزعم أنك رسول فأفلق لنا القمر هذه في القتيل. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يحرص على الآيات الكبرى في الدنيا لأن ما بعدها إلا العذاب، وكان رؤوف ورحيم. فلما أنهم أحرجوه طلبوا هذه الآية بعينها، دعا ربه فانفلق القمر وهم ينظرون، لا إله إلا الله، آية كبرى والله، حتى أصبحت فلقة كما قال ابن عباس على قعيقعان جبل المروة، وفلقة على أبي قبيس أمام الناس كلهم. فقالوا في منى، انحرجهم سبحان الله، انقلبت الآية عليهم، قالوا لقد سحركم ابن أبي كبشة، ما أعظم سحره. فسألوا المسافرين والناس اللي، لأن السحر ما يكون إلا على الحاضرين، سحر التخيل، فكلهم قالوا رأينا تلك الليلة، حتى الأعراب في البادية والرعاة والمسافرين قالوا رأينا القمر انفلق، حتى أصبحت فرقة هنا وفرقة هنا. فعند ذلك أنزل هذه السورة، يعني إن هذا كأنها إنذار أخير، لأنكم يعني طلبتم آية والآن جاءتكم الآية. ولذلك يقول أظن ابن مسعود يقول والله ما بين هذه السورة وبين أن يسحبوا في القليب في بدر إلا بضع سنين، خلاص اقتربت الساعة. ودائما أيها الأخوة اللي يطلب شيء يعني من ربه ويقترح على ربه يتحمل، وترى حتى في خاصة نفسك لا تقترح على ربك شيء معين، دائما دائما قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ماذا قال الله لعيسى لما طلب المائدة له؟ قال الله إني منزله عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لأنك الآن اقترحت، يعني هم اقترحوا الحواريون، اقتربت الساعة وانشق القمر، ما أعظمها من هذا. فيقول عز وجل مسجلا عليهم وإن يروا آية يعرضوا، ويقولوا إن يروا، شوف الآن مو بيسمعوا أو خبر، لا يروا بأعينهم آية، والآية شيء عظيم هائل، آية من الآيات، ما هي استجابتهم؟ يعرضوا، أعوذ بالله، هذه عاد غاية اللي حق عليهم العذاب فعلا، وطبع الله على قلوبهم وخلى بينهم بين أنفسهم، يعرضوا. بأشد من ذلك ويقولوا، يعني استمرار في التكذيب، سحر مستمر، هذا سحر مستمر. كلمة مستمر تحتمل ثلاثة معاني، فيه معنى أنه على ظاهرها، وهو أن مستمر هنا بمعنى دائم ومتمادي، سحر مستمر يعني ما له منتهى من الاستمرار، هذا معنى. وفيه معنى أنه سحر مستمر أي ذاهب، يعني مار وزائل، سحر مستمر يعني يزول ويذهب. وفيه معنى العكس، أنه سحر محكم مستمر، يعني أنه سحر عظيم جدا. وهذا مأخوذ من مرائر الحبل، الحين الحبل إذا إن اشتد قال استمر مريره، ومن ذلك قول المتنبي في أبياته الشهيرة، وهي في الحقيقة من أحسن أبياته، نذكر بعضها من أولها ثم نأتي إلى الشاهد. المتنبي لما ذهب إلى مصر بلغه أن سيف الدولة وجلسائه، يعني خرجت عندهم إشاعة أن المتنبي مات، فيقول هو بما التعلل، لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني إذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن فما يديم سرور، ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن، مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن، كل واحد سيموت، كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفضت، فزال القبر والكفن، قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن، جزاء كل قريب منكم ملل، وحظ كل محب منكم ضغن، وتغضبون على من نال رفدكم حتى يعاقبه التنغيص والمنن، إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، ولا أقيم على مال أذل به ولا ألذ بما عرضي به درن. هذا الشاهد الآن قال: سهرت بعد رحيلي وحشة لكم، ثم استمر مريري ورع والوسن، وإن بليت بود مثل ودكم فإنني بفراق مثله قمن. طيب، يقول سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ثم استمر مريري ورع والوسن، رجع النوم. فإذا معنى مستمر ثلاثة معاني الآن، فيه معنى أن تكون مستمر على ظاهرها بمعنى متواصل، وفي معنى أنه مستمر بمعنى ذاهب، وفي معنى مستمر بمعنى محكم. استمر مريري ورع والوسن، لا إله إلا الله، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا. إذن أعرضوا وفجروا في الخصومة، والثالثة كذبوا، تكذيب هكذا، سبحان الله، كأنك ترى ما في نفوسهم بعد الآية العظيمة هذه. ولذلك ستكون هذه السورة مزلزلة حقا، لأن هذا مدام هذا استجابتهم فما لهم إلا مثل هذا. والرابعة: واتبعوا أهواءهم، كذبوا واتبعوا أهواءهم، أعطوا النفس مرادها كله، واتبعوا الهوى إلى منتهاه، كل ما يأمرهم به الهوى ودخائل النفس الخبيثة والشهوات ومصالح الدنيا يتبعونه، اتبعوا أهواءهم. ولذلك دائما يقولون الهوى لا يضرك حتى تتبع، فإذا اتبعته أضر بك، وأما وجود الهوى في النفس فهذا أمر طبيعي. قال تعالى: وكل أمر مستقر، لا إله إلا الله، كل أمر مستقر، يعني كل أمر له قرار، له نهاية في سنة الله عز وجل. فالحق مستقره الظهور والثبات والتمكين والعاقبة، والباطل وإن انتفش فإن مستقره إلى الزهوق والجفاء ويذهب. إذن كل أمر مستقر، يعني كل أمر سيستقر في قرار معين في سنة الله، لا إله إلا الله. سبحان الله، شوف كيف، بس يعني تدبر براعة استهلال السورة وعظمته. ثم قال: ولقد جاء، ولقد كذا بالتحقيق والتأكيد، ولقد جاءهم، جاءهم إلى مكانهم، يعني ما يحتاجون يذهبون ويبحثون في الشام ولا في العراق وليسألون أهل الكتب، جاءهم من الأنباء، كما ذكرنا قبل قليل، الأنباء ليس أي خبر، النبأ الخبر المهم العاجل الخطير، جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني الأنباء هذه تزجرهم عما هم فيه من الإعراض والفجور والتكذيب واتباع الهوى، ما فيه مزدجر. ثم قال تعالى: يبين السنة حكمة بالغة فما تغني النذر، لا إله إلا الله، يعني هذه موعظة بالغة، الأنباء هذه موعظة بالغة، وأيضا تقدير الله لهم موعظة بالغة، عدل الله فيهم، المعرض عدل الله فيه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فيقول ربنا جل وعلا: حكمة بالغة، يعني تبلغ المقصود وزيادة، تصل إلى آخر المقصود، هذه الحكمة. لكنه قال: فما تغني النذر، ما قد تكون نافية وقد تكون استفهامية، ما تغني النذر، إذا كان الله عز وجل ما حصل منه توفيق لهم ما تغني النذر، ما ينتفعون، كما في آخر سورة يونس لا ينتفعون بالآيات إطلاقا. وقد تكون استفهامية، يقول: ما تغني النذر، هذه حكمة بالغة لكن ما تغني النذر، نذرت والنذر، لا إله إلا الله. ونحن ذكرنا في دروس الإسلام أنه فيه ثلاث درجات، فيه الرسل، فيه الأنبياء، وفيه النذر، والنذر أعم شيء، تشمل الجن منهم نذر، والأعراب منهم نذر، والنساء منهم نذر، والنذر قد تكون أيضا في من البشر وقد تكون من الآيات، ما تغني النذر. ثم قال الله عز وجل يخاطب نبيه: فتولى عنهم، كما قال في آخر الذاريات: تولى عنهم فما أنت بملوم، يعني أعرض عنهم، لا تذهب نفسك حسرات، فإن الله قد حال بينه وبين قلوبهم حتى يفتح الله عز وجل، وما عليك إلا البلاغ المبين. دائما 100 آية في القرآن كلها يأمر الله نبيه أن يتولى عنهم ويعرض عنهم ويكف عنهم، لكن يستمر في الدعوة، لكن لا تذهب نفسه حسرات، لأن الله هنا يعني وضح كل شيء: حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. ثم استأنف من جديد التهديد العظيم فقال: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، لا إله، شيء نكر يعني منكور مختلف مهيب مرعب نكر، ولذلك يسمون العرب الداهية من الرجال، يقولون فلان نكر، وكما قال عيينة بن حصن عن ثقيف، قال: إن ثقيف قوم مناكير، يعني دهاه يعني نكر. وكلمة يدعو هي في الحقيقة في الهجاء مفروض فيها واو، لكن اللي كتبوا المصحف في وقت الصحابة يعني جعلوها على هيئة النطق اللفظ فتركوها بدون واو، يوم يدعو هكذا. والداعي هذه الداعي إلى شيء نكر. طيب فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يحذرهم رب العالمين من شيء عظيم سيأتيهم في الآخرة. ثم استرسل يوضح ما هو الشيء النكر فقال خش عن أبصارهم، يعني إذا دعاهم الداعي، وهذه سبحان الله مرتبطة بآخر قاف، يوم يقول الله عز وجل في آخر قاف يخرجون من الأجداث، في آخر قاف يقول الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، وقول يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ثم جاء لها ذكر في الذاريات وفي الطور وفي النجم وفي القمر، ذكر الله عز وجل أن الأبصار خاشعة. وسبحان الله يا الإخوة أكثر تعابير النفس تظهر في العينين، سواء حزن، يعني يقول أنا أشوف في عيونه الحزن، الفرح، البطر، أي شيء. فالخشوع هو في أجسادهم وفي قلوبهم، لكنه واضح في الأعين من شدة الرعب اللي في الداخل، الأبصار خاشعة. قال وكذلك قال عز وجل في الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، الوجوه خاشعة والأبصار خاشعة، خشوع المستسلم اليائس المبلس نعوذ بالله خش عن أبصارهم. ثم قال تعالى يخرجون من الأجداث، يعني تتشقق الأرض عنهم ويخرجون من القبور. الجدث بالثاء هو القبر، أو يعني كلمة قريبة من القبر. الآن والله أعلم عندنا لفظة يستخدمونها بالفاء الجدف، وأكثر ما يقولونها الأعراب والجفاة في اللعن، يقولون لعن الله جدفك، أو الله يلعن جدفك، أو سألعن جدفك، يعني ألعن آبائك وكذا. فالجدف أو الجدث هو القبر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وصفهم الله في مرة بأنهم كالفراش المبثوث، هذا أول ما يقوم من الأجداث كأنهم فراش مبثوث، ثم إذا استقاموا في المشي كأنهم جراد منتشر. وأنا قد في قناة الجامع نشرت مرة مقطع سبحان الله جراد منتشر، والله مرعب، يعني كثرته وطريقة مشيه. هكذا نحن إذا خرجنا من القبور، الله المستعان، الله المستعان، حسب الله ونعم الوكيل، كأنهم جراد منتشر. ثم وصفهم الله توالى الوصف فقال مهطعين إلى الداعي. الإهطاع هو المشي مع هز العنق مع رفع البصر ومع السرعة، إما لطمع أو لخوف، يعني اللي يمشي وهو مهطع واضح إنه يكون مرزوز العنق وشاخص البصر ومسرع، إما طامع ولا خائف ولا لأي شيء، هذا معنى المهطع. مهطعين إلى الداعي، يعني يستمعون ما يقول الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، ما بعد شافوا اليوم، هم الآن توهم في أوله، لكن من مخايله واضح أنه سيكون يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول الكافرون هذا يوم عسر، إذن هذا تهديد الآن عظيم من رب العالمين، وهم يعلمون الكلام هذا حق، وهذا يأخذ بالقلوب رعب ما له منتهى، ليس له منتهى. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك خزي الدنيا، ونبه قريش إلى أشباههم فقال كذبت قبلهم قوم نوح، وفيه تعزية وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هم أول من كذب، كل الرسل قبلك كذبوا، كما قال أيضا في الذاريات وفي غيره، ما يأتيهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. فهي فيها تسلية له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ولأتباعه إلى يوم القيامة، وفيها تهديد عظيم لمن رد الحق. أي واحد يرد الحق بعد ما يجيئه ويتكبر يغمط الحق ويبطر الحق ويغمط الناس، ترى هذا تهديد له. كذبت قبلهم قوم نوح، مع أنه قال في آخر السورة اللي قبلها كانوا أظلم وأطغى، أظلم وأطغى، وفي السورة اللي قبلها في الذاريات يقول قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني أشد الأمم طغيانا قوم نوح، 1000 سنة إلى 50 عاما وهم لا يزيدون إلا طغيان وتجبر. قال فكذبوا عبدنا، دائما المقامات الشريفة أفضل شيء فيها العبودية، وأفضل لقب فيها العبودية. فكذبوا عبدنا، فكيف إذا كان منسوب لله عز وجل، إضافة تشريف، عبدنا، عبدنا، مثل عباد الرحمن، مثل يا عبادي لا خوف عليك. ولذلك كما قال القائل لا تدعوني إلا بي عبده فإنه أشرف أسمائي. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، دائما اللي خالف الناس مجنون، العاقل عند الناس اللي عنده عقل معيشي يجامل ويداهن على حسب دينه ويمشي الأمور ولو كان دينه ضايع، هذا عندهم ممتاز، هذا العاقل. أما اللي يغضب لدينه ويتصرف بالحكمة ولو خالف التيار فهذا مجنون، مجنون. وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه بعنف وكذبوه واستهزؤوا به، وأصبح كل جيل يوصي لبعده يقولون احذر من هذا المجنون كذا وكذا. حتى قال نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفار، يعني كل ما جاء جيل وله أخبث من اللي قبل. مجنون وازدجر. لما صبر عليه السلام صبر نوح يضربه المثل، يعني 1000 سنة. نحن الآن الواحد لو صبر على كلام يسير يعني عشر معشار ما يأتي الأنبياء، لقال أنا صبرت وأنا صبرت. ونوح عليه السلام يصبر 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو إني دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ما كل ولا مل ولا تراجع، إلين شاف أنهم ما عاد فيهم حيلة، ولين أوحى الله إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عندئذ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مغلوب يعني غلبوني هؤلاء بالتكذيب وبكذا، أني مغلوب فانتصر، انتصر لنفسك، انتصر لدينك فإنك نعم المولى ونعم النصير، وانتصر لعبادك، وانتصر لدعوتك، وانتصر للتوحيد، وانتصر للحق. شوف الإنسان اللي يصبر كيف يأتيه الفرج. دائما كل ما صار الإنسان أكثر صبر كل ما صار الفرج عظيم جدا، وكانت الاستجابة عظيمة جدا. وأما الإنسان العجل هذا سبحان الله، كما قال عليه الصلاة والسلام يجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت ولم أره يستجاب لي. لكن هذا اللي حباله طويلة واللي محسن الظن بربه واللي ما يدعو إلا إذا عاد خلاص وصل الأمور منتهى، سبحان الله يأتي شيء ما يتوقع. قال فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. انظر للقدرة الهائلة، ترى الكلام هذا نزلهم في الحج في الموسم أو بعد الموسم، وكل العرب سمعت الكلام هذا والله أن يأخذ بالألباب. ففتحنا أبواب السماء. أيها الإخوة، أغزر مطر مر عليك تكون حبات الوبل عظيمة جدا، ترى المطر يعني يشبه كأنه خرج من منخل من غربال، يعني لأنك تشوفه قطرات مهما كان هو قطرات، ومع ذلك يحصل منه السيول الهائلة التي تطم السهل والجبل. فكيف إذا كان المطر ينزل على شكل أبواب ليس على شكل قطرات؟ لا، السماء هذه تحولت إلى أبواب. تخيل، تصور المنظر، صارت أبواب، باب انفتح في السماء كذا ويخرج الماء كما يخرج الماء من باب. يعني تخيل لو فيه مثلا خزان ضخم وفي أسفله باب عظيم ثم فتح الباب هذا، كيف يكون انهمار الماء؟ تصورت الآن أن السماء كلها أصبحت أبواب، ما عاد هو بغربال ولا بعاد قطرات، لا أبواب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يعني غزير جدا جدا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وفجرنا الأرض عيونا، لم يقل فجرنا العيون، لا، فجرنا الأرض كلها، أصبحت الأرض كلها تتفجر بالعيون، فأصبح ماء من أسفل على شكل تفجير هائل، وأصبح ماء منهمر من أبواب السماء. فالتقى الماء على أمر قد قدر بالملي، الملي الذي يجتمع فيه ماء السماء وماء الأرض ويبلغون مستوى معين قد قدر، وفرغ منه ورفعت أقلامه وجفت الصحف حتى تعلم أن الله عليم وقدير. فلما بلغ، يقال الله أعلم أنه 17 ذراع من الأرض، وتكملت 23 من السماء حتى بلغ 40 ذراع ارتفاع الماء. ولذلك قال نوح لابنه لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني حتى الجبال ما تعصمك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، حتى الجبال ما تعصمك، سبحان الله العظيم. قال فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه نوح عليه السلام ومن معه على ذات ألواح، يعني سفينة ذات ألواح من خشب ودسر، الدسر اللي هي المسامير، وأصل الدسر عند العرب هو الدفع بشدة، فقيل إنها لأن المسمار ما يستفاد منه حتى يضرب على رأسه ويدفع بشدة فسمي دسار. وقال أيضا بعض السلف إن الدسر هنا هو مقادم السفينة لأنها تدفع الماء. والسفينة هذه والله أعلم المشهور أنها مثل السفن اللي نراها الآن، أن مقدمها مثل جؤجؤ الطائر، شفت الطائر كيف الجؤجؤ حقه يعني على شكل شبه مثلث حتى تعب الماء أو تمخر الماء أو تشق الماء. وبعض الناس يقولون لا، أنها مربعة، لأن هي ليس المراد منها أنها تقطع من مسافة إلى مسافة، المراد أن تؤوي المؤمنين والحيوانات والطيور إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فبعضهم يقولون أنها كانت مربعة السفينة، وأعلاها واسع وأسفلها ضيق، ومن أعلاها في مكان للتنفس والهواء، واجتمع فيها الطير والجن والإنس من كل زوجين اثنين، آية من آيات الله العظمى عبر تاريخ بني آدم. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر، ومشت بهم السفينة. وفي الأثر المشهور أنها مشت بهم من 10 محرم إلى 10 رجب، سبحان الله العظيم، يعني إلى ما يقابل الظهر اليوم، اليوم يمكن 10 رجب، اليوم 12، يعني قبل يومين. يقولون إن السلف يعظمون 3 عشرات، 10 رمضان و10 ذي الحجة والعشر الأولى من محرم. قالوا: وفيها انطلقت السفينة ومشت 6 أشهر حتى استقرت على الجودي في 10 من رجب في مثل هذا الشهر. ولذلك هذا الشهر أيضا معظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شعبان يغفل الناس فيه، لأنه بين رجب وشعبان، شهر عبادة رجب وشهر شعبان. طيب، قال تعالى: تجري بأعيننا، يعني تجري بحفظنا وبأعيننا، جزاء لمن كان كفر. إما من كان كفر هو رب العالمين، هم كفروا به، فهذا جزاء وانتصار من الله لنفسه، جزاء أي انتصار لمن كان كفر وهو رب العالمين، أو أنه من كان كفر الحق، من كان كفر نوح، من كان كفر التوحيد، من كان كفر رب العالمين، كلها صحيح. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها، يعني هذه القصة أو السفينة، يقال إن أوائل هذه الأمة قد رآها في الموصل في العراق، أو رأى بقاياها، والله أعلم. ولقد تركناها آية، كما قال تعالى عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهل من مدكر؟ رب العالمين الآن يستحثنا نحن، هل من مدكر؟ هل من إنسان يتذكر ويتعظ وينتبه ويحيى قلبه ويفكر وش أمامه يوم يخرج من الأجداث؟ يعني هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ الله المستعان. فكيف كان عذابي ونذر؟ يسألنا الله عز وجل، ويسأل كفار قريش، ويسأل كل مكذب ليوم القيامة: كيف كان؟ بالله عليكم كيف كان عذابي؟ إذا جاء عذابي كيف يكون؟ نعوذ بالله من غضب الله. ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، كما قال الصحابي لما رأى القبرص يفرقون ويباعون فأخذ يبكي، وقال: ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، بينما هم أمة غالبة قاهرة في البحر في قبرص، وإذا هم يباعون في الأسواق. ما أهون الخلق على الله، نعوذ بالله من سخط الله، والله ما في أحد في مأمن من مكر الله عز وجل إذا لم ينكر المنكر بقلبه ولو كان بقلبه. وانظروا الآن في المثلات، في أهل الشام وفي أهل العراق وفي أهل اليمن وفي الشمال وفي الجنوب، مثلات، هل من مدكر؟ اللهم استعان، نعوذ بالله. ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال تعالى: ولقد فكيف كان عذابي ونذر، يعني نحن ننذر دائما قبل العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما في عذاب يأتي إلا قبله نذر. فاحذروا يا هذه الأمة، قد جاءكم النذير، وهو النذير العريان، النذير العريان يصيح بثوبه ويقول: الجيش صبحكم أو مساكم، العذاب صبحكم أو مساكم. ثم قال تعالى، هذه الآية التي تكرر في هذه السورة: ولقد، أيضا بالتحقيق والتأكيد، يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ سبحان الله العظيم، القرآن ميسر من كل وجه. أول تيسيره الحفظ، يقولون ما فيه كتاب من كتب الله يحفظ عن ظهر قلب إلا القرآن، وبعدين يحفظ بسهولة، والله أنك تتعجب لو كنت تحفظ هذا الكم من الآيات ومن الكلمات في كتاب آخر ما استطعت، بهذا الحلاوة والطراوة والاستحضار ما تستطيع يعني. لكن رب العالمين يسره أول شيء للحفظ، ويسره للفهم، ميسر للفهم. يقول ابن عباس: أغلب القرآن تعرفه العرب من كلامها، وفي آيات مشتبهة يعرفها العلماء، وفي آيات يعرفها الراسخون في العلم، وفي آيات لا يعرفها إلا الله، لكن هذه أخر كلها، أما أم الكتاب محكم، فهو ميسر، وفيه حلاوة وفيه نظم للمعاني، وفيه حلاوة في الألفاظ، وفيه التصاق بالقلوب، وفيه امتزاج بالعقول، وفيه استفزاز الفطر، سبحان الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، هكذا للذكر، عاد فكر في كلمة الذكر ما شئت. قال: فهل من مدكر؟ هل من قلب حي يصرف وقته في القرآن؟ الله المستعان، نعوذ بالله من مقت الله، نعوذ بالله من مقت الله. والله صدق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. البلاء في القلوب، اي والله، اي والله، البلاء في القلوب. لو يصرف في القرآن في المصحف الآن 10 ما يصرف في الجوال، أفلح العبد. طيب قال تعالى هذه أمة من الأمم، قال كذبت عاد، أيضا ما في فاصل، ما قال ولا كذبت كذبت كذبت وراء بعض، هذا فيه زيادة رعب وإرهاب لهم. كذبت عاد، وهم عاد عاد يعرفون أخبارها، فكيف كان عذابي ونذر؟ بالله عليكم كيف كان عذابي على تكذيبهم وكيف كان النذر؟ وأنتم مثلهم الآن تمشون على نفس الخطى وسينالكم نفس العاقبة. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح شديدة تصرصر، ويقولون الريح إذا اشتدت يكون أكثر شيء تسمع منها حرف الصاد وحرف الراء، صرصر صرصر، أو فيها صر، فيها برودة وفيها قوة وفيها عنف، لكن هذه ريح ليست رياح. في يوم نحس مستمر، اليوم هذا كان يوم نحس، وهذا ليس تشاؤم بالأيام ولكن خبر إن كان نحسا عليهم، في يوم نحس مستمر متواصل ذلك اليوم، تنزع الناس تأخذهم من أماكنهم وترفعهم فوق، ثم تنزلهم الريح فتدق أعناقهم وتدق أصلابهم، أعوذ بالله، وهم كانوا إرم ذات العماد، يقولون من أشد منا قوة، الرجل من عاد من أشد بني آدم، ومع ذلك تنزع، قال تنزع الناس، فإذا رأيتهم بعدما نزعوا وسقطوا على رؤوسهم واندقت أعناقهم وأصلابهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، لا إله إلا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، وهنا نخل منقعر، سبحان الله، كأنك تراه الآن، شفت النخل إذا ظمئ ومات من الظمأ كيف ينقعر هكذا، كأنك ترى قوم عاد الواحد منهم على ركبتيه وقد انقعر وانكسرت عنقه وصلبه، لا إله إلا الله. والسبب كذبوا رسولهم، وأنتم يا قريش تمشون على نفس الخطى وهكذا إلى يوم القيامة. فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي بالله عليكم؟ يسأل الله عز وجل كل من يسمع الكلام هذا، يقول بالله عليكم كيف كان عذابي؟ كيف أخذ العزيز الذي إذا أخذ عزيز مقتدر كما في هذه السورة، لا إله إلا الله، والله يا هي سورة، والله يا هي سورة، سورة القوة، سورة الهيبة، سورة القدرة، سورة الغلبة، سورة النذر والأنباء، سورة القمر. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من قلوب حية، كما قال في آخر قاف أختها التي تقرأ معها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سبحان الله العظيم، المفصل بعضه آخذ ببعض، بعضه آخذ ببعض، ولذلك يكتفي إمام المسجد بالمفصل. الثالثة قال وهي آخر شيء اليوم، كذبت ثمود، انتقل من جنوب الجزيرة إلى شمالها الغربي، كذبت ثمود بالنذر، وانظر لم يقل كذبوا صالح أو كذبوا بالنذير، كذبوا بالنذر، لأن الدين واحد والأنبياء دعوتهم واحدة. كذبت عاد كذبت ثمود بالنذر، فقالوا كما تقول قريش أبشرا منا واحدا نتبعه، بشر منا نعرف من يوم ولد ونعرف أمه ونعرف والده، كيف يكون هو رسول ونحن لا، ألقي الذكر عليهم به، أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذن لفي ضلال وسعر. الضلال المهلكة، يعني مثل يضيع في الصحراء، والسعر احتراق النفس من الداخل من الغيظ ولا من غيره. فيقولون لو كان بشر ويصطفى هذا الاصطفاء، لأنهم يعلمون أعظم منصب منصب النبوة، إن الله اختار واحد منهم يكون نبي بحيث ينزل عليه جبرائيل ويكلمه ويأتي خبر السماء، فيقولون كيف يكون بشر منا؟ وهذه دائما سبحان الله أكثر ما يرد الناس عن الحق هو هذا، وذكرناها في السورة الماضية، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذن لفي ضلال وسعر. ثم زادوا أيضا في التكذيب فقالوا أألقي، شفت الإلقاء معناه قوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أألقي الذكر عليه، شوف كلمة الذكر الآن تكررت كثيرا في هذه السورة، الذكر عليه من بيننا، يعني من بيننا هو اللي يأتيه الذكر، ثم أصدر الحكم النهائي، بل هو كذاب أشر، فيه أشر وفيه بطر وفيه كبر وفيه طغيان وفيه غطرسة، بحيث أنه يعني يدعي أن ملائكة السماء تكلمه أن رب العالمين يرسل له الرسل، بل هو كذاب أشر. فرد الله عليه مباشرة فقال سيعلمون غدا، ليس غدا بكرة، غدا المستقبل قريب، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، لا إله إلا الله. الجبار العزيز المقتدر الآن ماذا يقول لهم لما قالوا بل هو كذاب أشر؟ قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، تهديد مرعب للغاية، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم قال تعالى لأن الله أرسل معهم الرسل، والرسل معها آيات ومعها معجزات، وتكذيب الرسل تكذيب المرسل، أي طعن في الرسول هو طعن في من أرسله، سواء في اختياره، سواء في كلامه، سواء في أنه تقول على الله الأقاويل ورب العالمين هو في قبضته، ما ينتصر الله لنفسه كما ينتصر من مسيلم وأمثاله. هذا فيه اتهام دائما، اتهام الرسالة هو اتهام للمرسل دائما، وكذلك اتهام القرآن اتهام للقائل هو رب العالمين. قال تعالى إنا مرسل الناقة، هم اقترحوا ناقة كما اقترحت قريش انفلاق القمر، لكن الله ستر على قريش أن أصبحت البطشة الكبرى فقط 70 منهم، أولئك فنيوا كلهم. فقريش قالوا تفلق لنا القمر، وهؤلاء قالوا انظر إلى هذا الجبل في العلا الآن في جهة الحجر، قالوا أخرج لنا من هذا الجبل ناقة نشرب من لبنها، اقتراح هكذا. فدعا صالح ربه فاستجاب الله له وقال إنا مرسل الناقة، فخرجت عليهم ناقة معها فصيل من صم الجبل، والفصيل له خوار له رغاء، فتنة لهم، فتنة، هذا ابتلاء عظيم لهم، إن كذبوا بعده ما بعده للعذاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة ما يريد الاقتراح دائما. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، ثم قال لصالح فارتقبهم واصطبر. سبحان الله، أيضا العبارة كأنك أنت حاضر الآن، ارتقبهم، مصيرهم يكذبون ومصيرهم يعاقبون مثل هؤلاء، فارتقبهم واصطبر. أيضا كما قلنا في اقتربت لم يقل واصبر، اصطبر، دائما أصلها تاء اصطبر، لكنها ما تصلح التاء هنا فقلبت إلى طاء، اصطبر يعني عض على نواجذك في الصبر، اقبض على الجمر في الصبر، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على الصلاة حتى صلاة الليل اصطبر عليها. وقال تعالى واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي، إذن اصطبر. ثم قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أول شيء قسمة يوم لهم ويوم للناقة، لأن يوم الناقة تشرب ماءها كله لأنها تسقي الأمة هذه كلها، واليوم اللي لهم لازم يتقاسمونه بالسوية، لأن يعني يمكن كانوا يوم القبيلة ويوم القبيلة، فيوم الناقة صار الآن لها لوحدها يتواسون بينهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني كل يوم كل ناس يحضرون في يوم شربهم، ويوم الناقة يحضرون ويحلبون ويشربون، كل شرب محتضر، محتضر هنا من الحضور يعني من الحاضرين. أصابهم ما أصاب الأمم قبلهم وما يتهدد به قريش الآن. فقال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، من يعقر الناقة، من يعقر الناقة، هكذا عتو، هكذا الناس سبحان الله، لأنهم الله عز وجل جعلهم يتخذون من الجبال قصورا وينحتون في السهل قصورا وفي الجبال بيوت، وطالت عليهم النعمة وفسقوا. دائما إذا طالت النعمة الله يستر، الله يستر، الله يستر، إذا طالت النعمة وطال الأمن وطال الرخاء تخرج دائما حركات الإنسان وطبائع الأصلية هذه، الظلم والجهل والفسقة هذه، الله يستر. فلما طال عليهم النعمة فشتى يدخلون في الجبال دافية، وفي الصيف ينزلون في السهول، والسهول فيها قصور والجبال فيها قصور، شوف بقاياهم إلى اليوم، ولا تمروا بهم إلا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وأنعام دارة وخيرات وكذا فسق، خاصة المترفين. فتنادوا بينهم قالوا نعقر ناقة صالح، هذه ناقة الله وسقيها. فتعاطى كل واحد يمكن خاف إلا قدار هذا ابن سالف هذا الشقي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشقى الناس عاقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هامتك فيخضب لحيتك من دمك، هذا أشقى الناس، مع أنه عابد وزاهد عبد الرحمن بن ملجم وحافظ القرآن، ولكنه هو مع عاقر الناقة، أعوذ بالله من حاله، هو من أشقى الناس. فالخبيث هذا القدار، وسبحان الله أصبح عند العرب كلمة قدار الجزار، حتى في أشعارهم إذا تكلموا عن الجزار يسمونه القدار أو القدار، يعني للمناسبة هذه. فهذا كان باغي قدار بن سالف، هذا قال أنا لها، سبحان الله، وشوف اللي فعل واحد واللي عذبت الأمة كلها، وهذا أخطر شيء علينا، الراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل. ولذلك أقل شيء أنكر بقلبك وابتعد عن الفتن، قلبك لابد ينكر الفتن، لابد يرفضها، لابد يكون كل ما جاءت فتنة يرفضها حتى يكون أبيض كالصفا لا تضره فتنة. والأمة كاملة عذبت بفعل واحد. وكذلك الآية اللي بكى منها ابن عباس حتى رحمه من حوله، قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال ابن عباس: يا ليت الشعر، الذين نهوا عن السوء نجوا والآخرين هلكوا والساكتين ماذا فعل الله بهم؟ وأخذ يبكي حتى رحمه من حوله. وبعض الناس يقول أن الساكتين من الذين ظلموا، لأن الساكت شيطان أخرس، وذاك شيطان فاعل متكلم. الله المستعان. ربنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فتعاطى، كلمة تعاطى معناها أنه يعني أخذ الرمح أو أخذ الحربة اللي بيقتل بها الناقة، ناقة الله عز وجل. الآية هذه معناها أنه تعاطى أمر ثقيل، ومنه الآن كلمة المتعاطي أو التعاطي. فتعاطى فعقر، عقرها حتى أصبح لها رغاء وأصبح لها. فلما عقرها أيقنوا بالعذاب. قال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. أعوذ بالله. قال تعالى: فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان؟ كيف فعلنا بثمود؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. ترى ثمود مقارنة بقوم نوح وقوم عاد هم أقلهم شر، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك ذكرهم الله في سورة الضحى لوحدهم بدون غيرهم. سورة الضحى ما فيها إلا ثمود، ونبه ابن تيمية على النقطة هذه في سورة الضحى. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. جاءهم الملك، قال إن جبريل أو غيره، الصباح، الصباح هذا الترويع في الصباح أشد ما يكون، فصاح فيهم صيحة قطعت القلوب في الأجواف، فأصبحوا خامدين مثل الطير اللي خامد هكذا، جاثمين، خامد وجاثم. الجاثم مثل جثوم الطير، والخامد اللي مثل النار الخامدة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال تعالى: فكانوا كهشيم المحتضر. الآخرين عاد مثل أعجاز نخل منقحر، وهؤلاء وصفهم مختلف. لو رأيت ثمود صبيحة العذاب، أعوذ بالله. المحتضر الآن هنا اللي واضع له حظيرة، والهشيم الهشيم اللي فيها متفتت، لو تشوفهم متفتتين مثل هشيم المحتضر، وجاثمين كل واحد جاثم مثل الطير، وخامد ومتفتت مثل هشيم المحتضر. هكذا يفعل الله بالخلق إذا كذبوا وإذا مكروا السيئات، هكذا يفعل الله بهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فهل من مدكر؟ من قريش إلى قيام الساعة نحن الآن، هل من مدكر؟ نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من سخط الله. نسأل الله أن يفتح قلوبنا للقرآن وللمواعظ وللأنباء، وأن يجعلنا أعظم الناس نصيبا من فهمه والعمل به والتغني به آناء الليل وأطراف النهار، نحن والدينا وذرياتنا وإخواننا ومن نحب المسلمين. نسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله أن يذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه من معانيه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.